اول تعقيبا على اللي طرحه احد الاخوان بالنسبه للاذان، هل هناك يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم هناك طريقه معينه سوى اجتناب اللحن؟ اللحن هو الخطا يعني. والتلحين ايضا. التلحين ماذا نعني بالتلحين؟ نقف عليها قليلا. الصعود والهبوط والنزول حسب القوانين الموسيقية. حسب القوانين الموسيقية. لا يعني بعض. يعني بعض الاخوان بس على سبيل المثال انا يعني اقيم مثلا بعض الاخوان اكثر من مرة. فبعضهم ينكر علي ذلك كأنه يقول انت تنصف في الاذان. هل تمطط؟ بحسي في حسك معنى التمطيط. انكر علي ذلك واقول انا ضد من يمطط في الاذان بل تمطط. حسن. فاردت ان اؤذن حتى اسمع رايك في مثل هذا. احسنت. طول بالك شوي. انت سمعت يوم ما اذانك مسجلا؟ لم أسمعه. هو لازمك تسمعه. لقد قلت آنفا التمطيط هو أن يكون وفق دقات موسيقية معينة. نعم. لكن التمطيط هذا هو الذي تعنيه، ولكن إذا أطلت في صوتك بحيث يصل إلى المدى الذي تريد لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ارفع صوتك فحيثما يصل، يعني بهذا المعنى أو كما قال. نعم نعم. فأنا أقول أنا أمد الصوت ولكنه يقول أمد الصوت. هل الإرسال يعني التبطير؟ إرسال؟ نعم. في ارسال لاسلكي وفي ارسال لاسلكي. انت تريد ان لا بس. هل الارض التي فتحت في صدر الاسلام ما جدورك؟ لا ما يجدون. هل بلغك اثر ابن عمر؟ فسره لي. ولكن هذا الاثر هل هو مرفوع؟ الله فيك. ومثلك يستدرك على لا مستدرك؟ لما قرأت أنا بقول لك طيب غفر الله لنا ولك. فسر لي الحديث او الاثر. هو يعني بحيث التوصيف هو اطالة الصوت والتقليل هو تكوينه هو فاذا قلت لك في تمام حسي ان هذا الامر لم يعني ولم اكن يعني قد سبق ان قلت. يتقولون علي الله. ان كانوا تقولوا عليك فسامحهم الله، وان كانوا اهدوا اليك عيوبك فجزاهم الله. لكن بعد ذلك انا يعني احب الان لبس السين العصر تسمعنا اذانك ان شاء الله. والله ما هي ما فعلت.